باسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم حول الإشكال الذي أثير في مقابل الاستدلال بمفهوم الشرط في آية النبأ على حجية خبر الواحد، وهو الإشكال القائل بأن الآية ليس لها ظهور فعلي في المفهوم، وذلك لوجود التعليل في ذيل الآية الدال على عدم حجية كل خبر غير علمي. هذا كان هو الإشكال، وقلنا إن هناك أجوبة على هذا الإشكال. كان الجواب الأول عبارة عن أن المفهوم في الآية أخص من عموم التعليل، التعليل عام المفهوم خاص، والخاص مقدم على العام. هذا الجواب الأول اتضح لنا بعد دراسته أنه جواب غير صحيح للملاحظات التي سلام عليكم قدمناها. هاي انتهينا منها. الجواب الثاني هو أن المفهوم حاكم على عموم التعليم، حاكم، وهذا هو جواب المحقق النائيني رحمه الله ومدرسة المحقق النائيني. جوابهم على الإشكال هو أن مفهوم الآية يدل على حجية خبر العادل بالخصوص، بينما عموم التعليل يدل على عدم حجية كل خبر غير علمي. خب، المفهوم الذي يدل على حجية خبر العادل، ما معنى الحجية؟ معنى الحجية عند المرزا ومدرسة المرزا عبارة عن جعل العلمية، جعل شيء علما من قبل الشارع. إذن فبناء على هذا المبنى، القائل بأن معنى جعل الحجية هو جعل العلمية، فبناء على هذا المبنى سوف يكون المفهوم الدال على حجية خبر العادل دالا على أن خبر العادل علمي، حجة يعني علم. فإذا كان المفهوم دالا على أن خبر العادل علم، فسوف يكون حاكما على التعليل الدال على عدم حجية كل خبر غير علمي. ذاك يقول كل خبر غير علمي ليس حجة، هذا يقول خبر العادل علم، فهو ينفي موضوع ذلك. ذاك موضوعه الخبر غير العلمي، هذا يقول خبر العادل علم ليس غير علمي، ينفي موضوعه تعبدا ويخرج خبر العادل عن دائرة الخبر غير العلمي يخرجه إخراجا تعبديا، ويقول إن العمل بخبر العادل ليس عملا بجهالة. التعليل يقول لا تعملوا عملا بجهالة، المفهوم يقول العمل بخبر العادل ليس عملا بجهالة بل عمل بالعلم، بالعلم التعبدي. والحاصل أن المفهوم على تقدير ثبوته يكون حاكما على عموم التعليل ورافعا لموضوعه، فكيف يكون العموم مانعا عن انعقاد ظهور القضية في المفهوم إذا كان المفهوم على تقدير ثبوته حاكما ورافعا لموضوع التعليل؟ إذن لا يمكن أن يكون التعليل مانعا عن ظهور الآية في المفهوم. التعليل يبين قضية حقيقية، وهي أن كل خبر غير علمي هذا يجب التبين عنه. أن تصيبوا قوما بجهالة، هذا التعليل يقول كل خبر فيه عمل بالجهل هذا اجتنبوا عنه، تبينوا افحصوا عنه. كل خبر غير علمي يجب التبين عنه، هذه قضية حقيقية. يعني إذا كان هناك خبر غير علمي فيجب التبين عنه، هذا مفاد التعليل. مفاد التعليل قضية حقيقية تبين حكما على موضوع مفروض الوجود، مقدر الوجود. لكن القضايا الحقيقية لا تتكفل إثبات موضوعها، القضايا الحقيقية تثبت حكما على موضوع إذا كان ذات الموضوع موجودا. أما أن الموضوع موجود فعلا أو ما موجود هذا مطلب لا تتحدث عنه القضية الحقيقية. القضية الحقيقية لا تتكفل إثبات موضوعها، إحراز الموضوع أمر لا بد من أن يكون من الخارج، من خارج القضية الحقيقية، وإلا من داخل القضية الحقيقية لا يمكن معرفة أن الموضوع موجود أو ما موجود. نفس القضية ما تتكفل بيان أن الموضوع موجود أو لا. فإذا ورد دليل يخرج فردا عن موضوع هذه القضية الحقيقية، إذن لا يعقل أن تكون هذه القضية مانعة عن ذاك الدليل. ذاك الدليل يقول هذا المصداق ليس من مصادق هذا الموضوع. القضية الحقيقية تقول هذا الحكم ثابت على هذا الموضوع إذا كان هذا الموضوع موجودا. دليل آخر يجي يقول أليف ليس من مصادق هذا الموضوع، أي تنافي بينهما؟ ماكو تنافي بينهما. شمول العام لفرد متوقف على عدم ثبوت دليل حاكم يخرج ذاك الفرد عن موضوع العام. خب فيما نحن فيه الأمر من هذا القبيل. التعليل قضية حقيقية عامة تدل على وجوب التبين عن ماذا؟ الموضوع ما هو؟ الموضوع الخبر غير العلمي. أما التعليل بعد ما يتكفل بيان أن أي خبر غير علمي وأي خبر علمي، هذا احنا كنا حرزه من الخارج ان فلان خبر علمي فلان خبر مو علمي. نفس التعليل لا يبين ان اي خبر هو من الخبر العلمي واي خبر هو من الخبر غير العلمي. المفهوم يقول خبر العادل علمي يضع النقاط على الحروف. المفهوم مفهوم الآية يقول خبر العادل حجة، حجة عند الميرزا يعني علمي. فبناء على مبنى جعل العلمية سوف لا يكون التعليل مانعا عن المفهوم، لا يكون التعليل مانعا ومنافيا للمفهوم، لأن المفهوم يفني موضوع التعليل إفناء تعبدي. وهذه هي الحكومة. نعم لو وقع في مورد ما، لو وقع التنافي صدفة بين المفهوم وبين عموم التعليل، هناك يمكن أن نقول بأن العموم مانع عن المفهوم، لكن هذا لا ينطبق على الآية، الآية ليس الأمر بها من هذا القبيل. لو اتفق في بورد ما كان لكلام مفهوم وكان هذا الكلام يشتمل على أيضا عموم التعليل ووقع التنافي بين المفهوم وبين عموم التعليل، هناك يمكن القول، يصح القول بأن العموم عموم التعليل مانع عن انعقاد المفهوم. مثلا لو قال قائل أو قال الطبيب مثلا لو كان هذا رمانا فلا تأكله لأنه حامض، إن كان هذا رمانا فلا تأكله لأنه حامض. خب هذا الكلام يشتمل على عموم التعليل في ذيله لأنه حامض، هذا لأنه حامض تعليل بالحموضة، والحموضة عامة تشمل الرمان الحامض وتشمل الليمو الحامض وتشمل مثلا قاري قروط مثلا هذا اللي وهكذا كل شيء حامض لأنه عامض. عموم التعليل في هذا الكلام يمنع عن أكل كل حامض وإن لم يكن رمانا، بينما مفهوم صدر الكلام قال إن كان هذا رمانا فلا تأكله، مفهومه إن لم يكن رمانا فلا بأس بأكله. فمفهوم الشار في صدر الكلام يقتضي جواز أكله إذا لم يكن رمانا، بينما عموم التعليل يمنع عن أكله لأنه حامض، فيقع التنافي في الحامض غير الرمان، يقع التنافي بين المفهوم من جهة الذي يقول لا بأس بأكله لأنه مو رمان، وبين عموم التعليل الذي يمنع عن أكله. هنا في مثل هذا المورد بل يصح أن نقول بأن عموم التعليل مانع عن انعقاد مفهوم للشرط في هذا الكلام، ما ينعقد بعد لقوله إن كان هذا رمانا فلا تأكله، هذا ما ينعقد إلى مفهوم أنه إن لم يكن رمانا لا بأس بأكله، ما إليه شيء مفهوم. ليش؟ لعموم التعليل، لوجود عموم التعليل، عموم التعليل يمنع من أن ينعقد للكلام مفهوم. يقع التنافي بينهما. ليش؟ لأن المفهوم خب لا يقول أن غير الرمان ليس حامضا، المفهوم يقول إن لم يكن هذا رمانا فلا تأكله، ما يقول إن لم يكن رمانا فهو ليس حامضا. لو كان يقول إن لم يكن رمانا فهو ليس حامضا ما كان يقع التنافي، بل يصير حكومة. المفهوم يقول أي غير الرمان مو حامض، التعليل يقول كل شيء حامض لا تأكله، هذا يقول غير الرمان مو حامض أصلا، ما في نفي الموضوع، حكومة كان. لكن هو ليس هكذا، المفهوم في هذا المثال الذي قلناه لا يدل على أن غير الرمان ليس حامضا. فلذا يقع التنافي في مثل هذا المثال، يقع التنافي بين المفهوم وبين عموم التعليل، وعموم التعليل يمنع من أن ينعقد فعلا للكلام ظهور في المفهوم. أما فيما نحن فيه ليس الأمر كذلك، فيما نحن فيه لا يوجد تنافي لما قلناه من أن المفهوم يقول غير خبر غير الفاسق علم. في المثال، هذا المثال الذي قد ذكرناه، المفهوم ما كان يقول غير الرمان ليس حامضا، أما في الآية الشريفة مفهوم الآية يقول شنو؟ خبر العادل حجة، يعني حجة يعني علم، علم. فلا يتنافى مع عموم التعليل الذي يقول الخبر غير العلمي ليس حجة، ماكو تنافي منه. ذاك يقول الخبر غير العلمي ليس حجة، هذا يقول الخبر العادل علم، لا يقع التنافي بينهما حتى يكون عموم التعليل مانعا. على اي اساس يعني يمنع عموم التعليل عن المفهوم؟ يمنع اذا كان ينافي، ما يتنافي وياه، ليش يمنع من دلالة المفهوم؟ اخي دلالة ما انما تمنع عن دلالة اخرى فيما اذا كانت هناك منافات بين الدلالتين. ماكو منافات بين هذا يقول بابا كل خبر غير علمي مو حجة، هذا يقول خبر العادل علمي. هذا كلام مدرسة المزيد، جواب المحقق النائي ومدرسته بناء على مبناهم في جعل الحجية في باب الأمارات، المبنى القائم بأن جعل الحجية للأمارة معناه جعل العلمية للأمارة. بناء على هذا المبنى الجواب على الإشكال هو أن مفهوم الآية على تقدير ثبوته حاكم على عموم التعليل، إذن عموم التعليل لا ينافيه، لا يتنافى معه حتى يكون عموم التعليل مانعا عن انعقاد المفهوم. ماكو مبرر للمنع عن انعقاد المفهوم. وبهذا البيان اتضح أنه لا يرد على هذا الجواب، جواب المرزى على الإشكال، لا يرد عليه ردنا وجوابنا الأول على الجواب السابق. نحن كنا في الجواب السابق، في الجواب الأول الذي تقدم الكلام عنه في الأيام السابقة، الجواب الذي كان يقول إن المفهوم أخص من عموم التعليل، هذا الجواب رددنا عليه بعدة ردود. كان الرد الأول ما هو؟ الرد الأول كان يقول بأنه هذا الجواب إنما يصح فيما إذا ثبتنا العرش، إذا انعقد للآية فعلا ظهور في المفهوم، حينئذ تعالوا قولوا هذا المفهوم خاص وذاك التعليل عام والخاص مقدم على العام. لكن بعد لم نفرغ عن انعقاد ظهور فعلا للآية في المفهوم. ليش؟ لأن الإشكال يقول الآية مكتنفة بما يصلح للقرينية وهو عموم التعليل في ذيل الآية، مع وجود هذا التعليل لا ينعقد للآية ظهور في المفهوم حتى تقول أن المفهوم مخصص. هذا ردنا الأول كان على الجواب السابق. هذا الرد لا يتجه إلى هذا الجواب المرزائي. هنا الجواب الذي ذكره المرزاء لا يتجه إليه هذا الرد، لأن المرزاء لا يقول إن المفهوم أخص من التعليل، بل يقول إنه حاكم، والحكومة عند المحقق النائني ليست من موارد التعارض أصلا. الحكومة ليست من أقسام التعارض والتنافي أبدا، لأن الحكومة عنده رحمه الله عبارة عن نفي الموضوع، دليل يأتي وينفي موضوع دليل آخر، ماكو تنافي بينهما، ذاك الدليل الآخر يثبت حكما على موضوع، دليل آخر يأتي وينفي موضوع ذاك. ذاك يقول إذا هذا الموضوع موجود فهذا الحكم إليه، هذا الدليل يقول بابا هذا الموضوع ما موجود. روح الحكومة هذا عند المرزا، روح الحكومة عبارة عن نفي الموضوع، دليل ينفي موضوع دليل آخر، ونفي الموضوع لا يتنافى مع الدليل الآخر الذي يثبت حكما على موضوع، فلا تنافي. إذن هنا عند المرزا لا تنافي بين المفهوم في الآية وبين عموم التعليل. حتى يقال ان التعليل صالح للقرينية على عدم المفهوم، هذا الكلام ما يجي. ان التعليل انما يمنع عن انعقاد المفهوم متى؟ فيما لو كان التعليل منافيا للمفهوم، بينما على كلام المرزاء التعليل ليس منافيا للمفهوم، لأن المفهوم عنده حاكم ولا منافاة بين الحاكم والمحكوم. فهذا الرد الذي سبق أن ذكرناه في الردود السابقة على الجواب الأول، هذا الرد لا يتجه إلى هذا الجواب الذي ذكره المرزا، وإنما يتجه إلى الجواب الأول الذي تقدم. في الجواب الأول كان يتمسك بأن المفهوم أخص من عموم التعليل لا بالحكومة، خب بالأخصية. هناك صاحب الجواب الأول كان يقبل بأن التنافي ثابت بين المفهوم وبين عموم التعليل، لأنه بينهما أخصية، والخاص والعام متنافيا بدويا غير مستقر، تنافي أكو بالآخرين، ولذا يحتاج إلى تقديم أحدهما على الآخر، لا يمكن الجمع بينهما، جمع بين العام والخاص معا، يعني الأخذ بهما معا من دون تصرف في أحدهما ما يمكن، لابد أن نتصرف في أحدهما بقرينة الآخر. فالعرف بقرينة الخاص يتصرف في العام، يقدم الخاص على العام. خب باعتبار هناك كان اكو تنافي، فكان يصح لنا ان نرد ذاك الكلام ونقول ان التنافي والاخصيه والتقديم بالاخصيه هذا كله انما يثبت فيما اذا كان للكلام ظهور في المفهوم، اذا كان هناك خاص فعلا. بينما الايه ليس فيها خاص، ليس فيها ظهور في المفهوم. إذن فالرد الذي ذكرناه هناك لا يتجه إلى جواب علم الله. وكذلك اتضح بهذا البيان أن اعتراض المحقق الإصفهاني على هذا الجواب المرزائي أيضا غير وارد. المحقق الإصفهاني في حاشيته على الكفاية يتعرض لهذا الجواب، جواب المرزائي المبني على جعل الطريقية. هناك يسلم بأصل صلاحية المفهوم للحكومة على عموم التعليم، أصل صلاحية المفهوم لأن يكون حاكما على التعليل هذا يقبل بها المحقق الإصفهاني، لكن يناقش في هذه الحكومة، يقول إن هذه الحكومة مستلزمة للدور دورية. لماذا؟ لأنه من جهة حكومة المفهوم على التعليل متوقفة على ماذا؟ متى يكون المفهوم حاكما على التعليل؟ هذه الحكومة متوقفة على أن يتم المفهوم وينعقد. إذا تم المفهوم وانعقد فعلا فحينئذ يكون حاكما على عموم التعليم. فحكومة المفهوم متوقفة على تمامية المفهوم، وتمامية المفهوم متوقفة على عدم تمامية عموم التعليم. عدم تمامية عموم التعليل يعني عدم شمول التعليل لخبر العادل، لأنه مع عموم التعليل وشموله لخبر العادل خب لا ينعقد للآية مفهوم يدل على حجية خبر العادل. فتمامية المفهوم متوقفة على عدم تمامية عموم التعليل. عدم تمامية عموم التعليل متوقف على حكومة المفهوم. لأنه إذا لم يكن المفهوم حاكما على عموم التعليل، عموم التعليل تام، فعدم تمامية عموم التعليل متوقف على حكومة المفهوم. فالقضية دارت، لأن حكومة المفهوم متوقفة على تمامية المفهوم، تمامية المفهوم متوقفة على عدم تمامية عموم التعليل، عدم تمامية عموم التعليل متوقف على تمامية متوقف على حكومة المفهوم. فحكومة المفهوم بالأخرة توقفت على حكومة المفهوم. فهذه الحكومة إذن لا تكون إلا على وجه دائر. هذا إشكال المحقق الإصفهاني، يعني هو يناقش في صيرورة هذه الحكومة فعلية باعتبار أنها دائرية دورية، ما تصير، مو أنه المفهوم مو صالح للحكومة، ما يناقش في أن المفهوم ليس صالحا للحكومة، كأنه هو يقبل أن المفهوم في نفسه صالح لأن يكون حكومة، لكن باعتبار أنها هذه الحكومة دورية فما تصير، ما تتحقق. نهاية الدراية الجزء الثالث صفحة 212. هذا الاعتراض غير وارد على المحقق النائيني. بلي، وذلك بناء على مبنى المحقق النائيني الذي يقول بأن الحكومة لا ترجع إلى التخصيص، الحكومة أمر في مقابل التخصيص شيء آخر. التخصيص عبارة عن نفي الحكم المذكور في العام، نفي الحكم. ها، العام يثبت الحكم، الخاص ينفي الحكم، يتعاركون فيما بينهما. يعني المناقشة فقط الحكم ما له علاقة بالموضوع. ما له علاقة بالموضوع. العام يقول أكرم العلماء، يثبت وجوب الإكرام لكل عالم، عادل فاسق ما يفرق. الخاص يقول لا تكرم العالم الفاسق، ينفي هذا الحكم الذي ذكره العام، ينفيه عن العالم الفاسق. فالتخصيص عبارة عن نفي الحكم الذي ذكره العام، فلذا يعارض العام، الخاص يعارض العام. لكن الحاكم لا ينفي الحكم المذكور في المحكوم، ينفي موضوع ذاك الحكم المذكور في المحكوم، موضوعا مو نفسه. فهو لا يحارب الدليل المحكوم، الدليل الحاكم لا يحارب الدليل المحكوم، وإنما يسحب البساط من تحته لا أنه يحاربه، يخلع سلاحه. المحكوم ثابت على موضوع، الحاكم يجي يشيل هذا الموضوع، ما يحارب المحكوم في نفس الحكم الذي ذكره المحكوم. المحكوم يقول الربا حرام، يثبت الحرمة على موضوع اسمه الربا. الحاكم ما يجي يقول المعاملة اللي صايرة بين الوالد وولده هي مو حرام، لو يقول مو حرام كان يتعارض مع ذاك اللي يقول حرام، كان يصير عام وخاص. هذا الحاكم يقول هذا مو ربا اصلا، يصير يسحب البساط من تحت. فالحكومة عند المرزا ليست تخصيصا ابدا، لان التخصيص، لان الخاص نفي الحكم ينفي الحكم، الخاص ينفي الحكم حكم العام، بينما الحاكم لا ينفي حكم المحكوم وانما ينفي موضوع المحكوم، فلا تعارض اصلا بين الدليل الحاكم والدليل المحكوم، ولذا هو ما يعتبر الحكومه من موارد التعارض ابدا. خب، بناء على هذا المبنى نحن هنا اذا سلمنا باصل صلاحيه المفهوم للحكومه على عموم التعليل كما هو مفروض كلام المحقق الاصفهاني، يسلم بأصل صلاحية المفهوم، لأن ما يناقش في أصل صلاحية المفهوم. لو كان لا يسلم بأصل صلاحية المفهوم لكان يناقش في أصل أن يكون المفهوم حاكما، لكن ما يذكر هيك مناقشة هو. هذا معناه أنه يفترض ويسلم بأصل صلاحية المفهوم للحكومة. خب إذا سلمنا بهذا حينئذ لا تعارض بين المفهوم وعموم التعليل، بناء على مبنى المحقق النائيني لا تعارض حتى يجي الدور. الدور كان يفترض أنه أكو تعارض، لأن المحقق الإصفهاني ماذا قال في الدور، الحلقة الأولى من الدور قال عنها ماذا؟ الحلقة الأولى من الدور قال إن تمامية المفهوم حكومة المفهوم على عموم التعليل متوقفة على تمامية المفهوم، وتمامية المفهوم متوقفة على عدم تمامية عموم التعليل. ليش هذا التوقف؟ ليش لابد أن نفترض مسبقا أكو تنافي بين تمامية المفهوم وبين تمامية عموم التعليل، حتى يصح أن نقول تمامية المفهوم متوقفة على عدم تمامية عموم التعليل. هذا التنافي ما يقبل به المرزاق، ماكو تنافي، لا تنافي لا تعارض بين المفهوم وعموم التعليل كي تقولوا أن تمامية المفهوم متوقفة على عدم تمامية العموم في التعليل، وإنما المفهوم بنفسه يفني هذا العموم، يسحب البساط انت، لأن عموم التعليل يقول الخبر غير العلمي يجب التبين عنه ولا يجوز اتباعه، بينما المفهوم يقول خبر العادل علم. فلا تنافي بين مدلول المفهوم ومدلول التعليل كي يقع التعارض بين الدلالتين، وإذا لم يكن هناك تعارض بينهما فلا مبرر لسقوط دلالة المفهوم بسبب دلالة التعليل على العموم. هذا السقوط فرع التنافي والتعارض، أما مع عدم التنافي فلا وجه للسقوط. والحاصل أننا إذا سلمنا بأصل الحكومة في المقام وصلاحية المفهوم للحكومة على التعليل، إذا سلمنا بهذا المطلب فلا معنى حينئذ لإشكال المحقق الصهاني، لا معنى للقول بأن تمامية المفهوم دائرية تستلزم الدور. ليش تستلزم الدور؟ ليش متوقفة على عدم تمامية عموم التعليل؟ لا، ماكو تنافي حتى يكون متوقف على عدم ذات، خلي يكون ذاك موجود هذا موجود. لا معنى حينئذ للقول بأن تمامية المفهوم دائرية إذا سلمنا بأصل صلاحية المفهوم للحكومة، لأن هذه الصلاحية بنفسها رافعة لعموم التعليل، لا أنها متوقفة على عدمه، لأن كل دليل حاكم فهو يفني الدليل المحكوم، الحاكم ليس متوقفا على عدم المحكوم، وإلا لكانت كل حكومة في الدنيا دائرية تصير. لو كان الحاكم متوقفا على عدم المحكوم، عدم المحكوم هم متوقف على عدم الحاكم، الحاكم هم متوقف على عدم المحكوم، خب هذه كل أي حكومة راح تصير دائرية. لا توسع وتضييق الحكم ينتفي بانتفاء موضوعه. إيه يقول لا بناء على على على مبنى المرزا، على مبنانا ليش؟ احنا راح نذكر طبعا لا نقبل كلام المرزا، لكن نقول على مبنى المرزا اشكال المحقق الاصفهاني مو وارد على مبناه المرزا، الذي يقول بان الحكومه ما ترجع الى التخصيص. احنا حقيقه الحكومه نعتبرها تخصيص في الواقع، صح هي نفي الموضوع، الحاكم ينفي موضوع المحكوم، لكن بالآخرين ينفي الحكم، يعني نفي للحكم بلسان نفي الموضوع. فرقه عن الخاص أن الخاص نفي للحكم بلسان نفي الحكم، أما الحاكم نفي للحكم بلسان نفي الموضوع. هذا الفرق بين الخاص والعام، وإلا كلاهما بالأخرة يؤول إلى نفي الحكم. في الخاص، الخاص ينفي الحكم بلسان شنو؟ بلسان نفي الحكم، يقول لا تكرم العالم الفاسق. في الحاكم ينفي الحرمة عن معاملة بين الوالد والولد، لكن بلسان شنو؟ ما يقول هذا مو حرام، يقول هذا مو ربا، بلسان نفي الموضوع. فبالآخرة كلاهما نفي للحكم، لكن أحدهما بلسان نفي الحكم والآخر بلسان نفي الموضوع. فحقيقة الحكومة عندنا ترجع إلى التخصيص، لكن عند الميزة ليس هكذا. فبناء على كلام الميزة إشكال المحقق الإصفهاني مو وارد، وللبحث شرح وصلة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.